السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله مصعب. الحديث 40 يا مصعب، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. في هذا الحديث يرغب النبي صلى الله عليه وسلم ويحث أمته على إحصاء أسماء الله عز وجل، ويبين لها فضل ذلك وثوابه، وأن أجر من أحصى الأسماء الحسنى دخول الجنة. ولا يعني قوله إن لله 99 اسما أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، ليس هذا هو المقصود، وذلك لأمرين. الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا واضح، فإن هناك أسماء لا يعلمها البشر. الأمر الثاني أن معنى الحديث إن لله 99 اسما، أن هذه 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. في هذا الحديث الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء الأسماء الحسنى، وليس الإخبار بأن من يعني حصر هذه الأسماء الحسنى دخل الجنة. إذن فجملة من أحصاها مكملة للجملة الأولى وليست منفصلة عنها، التي هي الجملة الأولى: إن لله 99 اسما. كقول القائل مثلا: إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، فإن هذا لا يدل على أنه ليس عنده غيرها من الدراهم، وإنما المقصود أن هذا الذي أعده زيد من الدراهم 1000 درهم للصدقة. هذا معنى الحديث إجمالا. أما فوائد الحديث: الفائدة الأولى إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. الفائدة الثانية أن لهذه الأسماء حقوقا منها الإحصاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها. ومعنى أحصاها قال العلماء يدخل فيه 3 أمور: الأمر الأول عدها وحفظ ألفاظها، المعنى الثاني تعلم معانيها ومعرفة أحكامها وتعقل أو عقل مع دلائلها، الفائدة الثالثة التعبد لله عز وجل بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله بأسمائه يقول العلماء نوعان: أحدهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء مسألة وطلب، ومعناه طلب الداعي أو طلب ما ينفع الداعي، وسؤال الله كشف ما نزل به من ضر. فلا يثنى على الله عز وجل إلا بأسمائه تعالى، وكيف لا يسأل الإنسان ولا يدعو بأسمائه سبحانه وكذلك عفوا وكذلك لا يسأل ولا يدعو إلا بأسماء الله تعالى. إذا نقول: لا يثني على الله إلا بأسمائه، وكذلك لا يسأل ولا يدعو إلا بأسمائه، كان يقول في دعائه: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. الفائدة الثالثة أن ثواب من أحصى أسماء الله تعالى دخول الجنة. الفائدة الرابعة أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين كما تقدم في المعنى الإجمالي. الفائدة الخامسة أنه لم يرد في تحديد الأسماء 99 وتعيينها حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد من ذلك فهو ضعيف. والله تعالى أعلم. وفقك الله وسلم.